هو ما لم يكن مسبوقا بالعدم، وكلامه ذو صلة بتفسير ألفاظ المتكلمين، وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية في مادتها 166 بأنه الذي لا يوجد من يعرف أوله، أو يبدو أن هذا التعريف هو الأقرب إلى المعنى اللغوي ومعنى القاعدة، وقريب منه ما مضى على وجوده زمن طويل، أن القول بأن ما لا أول له فهو أقرب إلى كلام المتكلمين منه إلى كلام الفقهاء. إن المعنى الإجمالي لهذه القاعدة هو أن الشيء الذي لا يوجد من يعرف أوله فإنه يبقى على حالته التي هو عليها إن وقع تنازع بشأنه، أي بلا زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تحويل. ونص بعض من فسر القاعدة على أن المراد القديم المشروع، وتوجيه ذلك أنه لحسن الظن بالمسلمين يعد هذا القديم موضوعا بوجه شرعي، وعملا بقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان يترك على حاله، فقاعدة الباب متفرعة عن قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبينهما العموم والخصوص. المطلق إذ بقاء ما كان على ما كان شامل للقديم والحادث. وعلل علي حيدر رحمه الله في شرح المجلة لاعتبار المشروعية في القديم بقوله لأن بقاء ذلك الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق المشروع فيحكم بأحقيته، وعلى هذا فالذي يترك على حاله هو المشروع، أما ما لم يكن مشروعا فلا يترك على قدمه مهما تقادم عهده. ومثلوا لذلك بما لو كان ميزاب دار شخص يجري من القديم على دار شخص آخر، فإن صاحب الدار الثانية ليس له الحق بمنع صاحب الميزاب من الاستفادة من ميزابه. وكذلك لو أن بلوعة دار تمر على دار أخرى فليس لصاحب الدار الثانية أن يسد تلك البلوعة أو يمنع من مرورها بداره، لأنه لما كان ذلك قديما فيعتبر أن ثبوته كان مستندا إلى حق شرعي، فلعل الدارين كانتا مشتركتين فجرى تقسيمهما، وكان من شروط التقسيم مرور ماء إحداهما بالدار الأخرى. وإلا فالبقاء شرطه المشروعية، وعدم وجود حجة تستدعي تغييره، ولهذا فإنه لو كان القديم الذي فيه ضرر مخالفا للشرع فلا يترك على قدمه مهما طالت مدته. وقد نصت القاعدة الأخرى على أن الضرر لا يكون قديما، ولهذا فتنبغي إزالته. ومجال هذه القاعدة واسع، وهي تجري في حق المرور والمجرى والمسير وحق الشرب أو إحداث زيادة قوة في من أحد الشركاء في المهر الخاص، والاختلاف في وقف قديم جهلت شروطه وفي كل ما وجد فيه تعامل قديم. والقاعدة مشروطة بعدم وجود حجة لمن يطلب تغيير القديم، أما إذا كانت له حجة فإنه يحكم بها. وهذا الشرط ذكر قيدا في القاعدة ونص عليه في الخالية في فصل الأنهار كما نقل ذلك صاحب الفرائض البهية. من تطبيقات هذه القاعدة أنه إذا كان لرجل ميزاب في طريق خاص فإن كان قديما ترك على حاله، وإن كان حديثا فلكل أحد أن يخدمه أو يقلعه. ثانيا، لو كان لواحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور أو العبور. القاعدة الأخيرة التي نص عليها المنهج مما تتخرج أو تتفرع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الضرر لا يكون قديما. وتعد هذه القاعدة قيدا في القاعدة السابقة الناص على أن القديم يترك على قدمه، أي أن المعنى أن القديم يترك على قدمه ما لم يكن ضرريا. فإذا كان فيه ضرر فإنه حينئذ يزال ولا عبرة بالقدم، لأن القديم إنما اعتبر بقاؤه لما يغلب على الظن أنه ما وضع إلا بوجه شرعي. فإذا كان ضررا استفيد من ذلك أنه لم يوضع بوجه شرعي، إذ الأدلة الشرعية قائمة على عدم جواز الإضرار بالغير. وفصل بعض العلماء في الضرر وأنواعه في شرح هذه القاعدة وتنزيلها على الوقائع. يذكر الشيخ أحمد الزرقى رحمه الله في شرح هذه القاعدة أن الضرر قسمان، هما الضرر العام والضرر الخاص. أما الضرر العام فإنه يزال مطلقا بلا تفصيل فيه بين الفاحش وغير الفاحش، لأن عمومه دليل كاف على أنه من الضرر الفاحش. مثال ذلك، لو وضع لإحدى الدور مجرى ماء أو أقذار ونجاسات تصب في الطريق العام فتضر بالمارين به، أو كان له غرفة معلقة تبرز إلى الشارع وكانت أرضيتها منخفضة بحيث تمنع الناس من المرور تحتها إلا بتعب شديد لانخفاضها، فإن ذلك من الضرر الذي يزال مهما كان قديما. وقد أفتى علماء الحنفية بأن الأصل أن ما كان على طريق العامة ولم يعرف حاله يجعل حديثا، وكان للإمام رفعه. أما الضرر الخاص فهو نوعان، فاحش وغير فاحش، فالضرر الفاحش يزال ولا عبرة بقدره، ويعد كما لو كان حديثا لأن الضرر لا يكون قديما. ومثاله أن يوجد لإحدى الدور مجرى ماء أو أقذار

عقلا. المقبولة عند الطباع السليم. ومن التعريفات قوله أمير بادشاه هي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية، فالعادة على هذا التعريف أعم من العرف، ثم إنه لم يقتصر على علاقة ما علاقته عقلية كما ذهبت إلى ذلك بعض التعريفات. وإذا نظرنا إلى الدراسات النفسية علمنا أن طبيعة العادة والعرف تقتضي أن تكون العادة أهم من العرف. فالعادة تنشأ عندما توجد عند الإنسان رغبة وميل إلى عمل ما فيقوم به ثم يكرره المرة بعد المرة حتى يستقر في نفسه ويصبح سهلا عليه اتباعه، بل ربما شق عليه تركه. أن هذا العمل المتكرر يسمى عادة، وربما كان هذا الاعتبار أو العمل المتكرر واقعا من فرد واحد وربما كان من جماعة، فما كان عادة لفرد واحد أو أفراد محدودين فإنه لا يسمى عرفا، وما كان للكل أو الأغلب فإنه يسمى عرفا. ومن الممكن أن نجد في الإطلاق اللغوي ما يعزز ذلك، فمادة العين والواو والدال لا تفيد شيئا أكثر من الاستمرار على الشيء والعودة إليه مرة بعد أخرى، وهو معنى يمكن أن يتحقق من فرد واحد وليس بشرط أن يكون من كثيرين، بخلاف العرف الذي تفصح أكثر معانيه عن المتابعة والظهور والوضوح والارتفاع والشهرة، وهي معان تتضح في العادة الجماعية أكثر مما تتضح في عادات الأفراد. ولهذا فنحن نميل إلى التفريق بين العرف والعادة وإلى إدخال العرف في مفهوم العادة، لأنه ليس غير توسيع أفقي لعادة من العادات، على أن ما ينبغي أن ننبه إلى أن الفقهاء أدخلوا في مفهوم العادة ما لا يعتبر كذلك عند علماء النفس، إذ أدخل الفقهاء إسراع البلوغ أو إبطاءه المتأتي عن العوامل الطبيعية في مفهوم العادات، مع أنه ليس كذلك عند علماء النفس، إذ هو ليس ميلا مكتسبا ولا عملا إراديا. ولأجل هذا الفهم للعادة نستبعد التسوية بين العادة أو العرف، إذ العادات الفردية مما رتبت عليها أحكام عند الفقهاء وهي ليست من العرف. وهناك كلمات ذات علاقة بالعرف والعادة ينبغي أن نبين العلاقة فيما بينها ومدى موافقتها للعادة أو مخالفتها لها. العلاقة بين العرف والعادة، يرى بعض العلماء أن العادة والعرف لفظان مترادفان، لكن بعض العلماء الآخرين لم يروا ذلك، ونذكر أهم الفروق التي قيلت فيما يأتي. ألف، العادة هي عرف عملي كما عرفها ابن الهمام، فيكون العرف أعم من العادة لأنه قد يكون قوليا ويكون عمليا، فكل عادة عرف، ولكن ليس كل عرف عادة،